نعم. لكن الله عز وجل يسمع كل شيء. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان المبالغة من وسع سمع الأصوات. قالت: لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أحد أركان البيت ولا أسمع بعض ما تقول. فنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. الوجه الثاني الثالث. طيب إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم على صورته، ما هو الجواب؟ من الناطق هنا بهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الجواب يوسف؟ ما هو سلوكنا في الجواب؟ كم لنا من طريقة في الجواب على مثل هذه الإرادات؟ نعم. قبل هذا حضرت ذكرنا هذا. نعم. آمن به كل من عند ربنا. وش تسمى هذا؟ وش سلكت أنت الآن؟ تفويض الكيفية. لا، أعم من هذا. إذا جاء نص محكم ونص متشابه في النصوص الشرعية، ما الواجب؟ نحمل المتشابه على المحكم. طيب الطريقة هذه وش تسمى؟ إذا أجبنا بها على إشكال أو إيراد. نعم. إيش نقول؟ هذا جواب إجمالي صحيح. الثاني تفصيلي. ما هو التفصيل؟ يلا. إضافة ليست إضافة يعني إلى الله، إلى الله بمعنى أن هذه الصفة أنا صفة آدم كصفة الله، وإنما هذه إضافة يعني أضيف إلى الله. هذه إضافة قد يكون عدة أسباب كالتعظيم أو التخويف كقوله تعالى نار الله الموقدة، أو تعظيم تكريم وتشريف كقوله بيتي طاهرة بيتي للطائفين وغير ذلك، وكناقة الله مثلا. فهنا ليس لزم أن هذا أن البيت أو الناقة أو النار هي يعني تشبه الله في حدث. ليش؟ لأنهم قالوا إذا كانت إذا أضاف الله تعالى إيش عينا قائمة بنفسها يكون هذا من باب إضافة إيش المخلوق إلى الخالق، والأسباب مختلفة التعظيم أو التهويل أو التشريف. نعم. ذكر هذا، ذكر شيء آخر، وأن ليس لزم يعني من قد يشبه الشيء بشيء آخر وليس لزم المماثلة بينهم. فمثلا فيعني قد نقول أن الله خلق آدم على صورته، لكن ليس لزم من ذلك المماثلة. فالله عنده سمع، آدم كذلك عنده سمع. الله عنده بصر، آدم كذلك. الله له عينان، آدم كذلك. وليس لزم من ذلك التماثل، أن تكون عينا آدم كعيني الله وغير ذلك إلى آخره. نعم. على صورة أرادها. طيب ونفخ فيه، ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي. صح؟ نفقها في آدم. جبريل هو الذي نفخها. هي خلق رحم خلقها الله ونفخها جبريل في عيسى في مريم يعني خلق عيسى. ما تكلمنا عن هذا. آدم ما نفخ فيه جبريل. نتكلم عن عيسى. ها؟ نتكلم عن عيسى. وإحنا نتكلم عن آدم ونفخت فيه من الروح. أيضا جواب بأن هذه هي جواب أولى. لا بأن هذه أيضا إضافة تشريف. إضافة يعني لا أسباب. إما للتشريف مثلا. ذكرناها. طيب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم. نعم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في المرئي نقول أن الكاف لتشبيه يعني وقعت الكيفية في الرؤية لا في طيب الكاف على أي شيء داخله على الماء مصدرية إلى رؤية يعني وما ترون ربكم يعني كرؤيتكم ربكم تقدير الكلام كرؤيتكم لا كرؤيتكم للبدر نعم لا نتكلم عن مسألة التشبيه وانتفاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمر تدخل جنة يوم القيامة كالقمر على صورة القمر على صورة القمر ليلة البدر فلا نقول أن أول زمرة يكون أجسامهم وأشكالهم كالبدر لا يلزم من نعم من وجود التماثل بين الشيئين أن تثبت المماثلة من كل وجه هذا الذي أخذنا نعم هذه خلاصة الثاني أصل الثاني سفيان لا يتجاوز القرآن والسنة في إثباتها الثالث مرار الصفات على ظاهرها كما جاء نعم ذكرنا أربعة أقسام ذكرنا أربعة أقسام ذاتية وخبرية ومعنوية ومعنوية وفعلية طيب لا اجتهاد في إثباتها هل تثبت الصفة بخبر غير خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كخبر الصحابي سيدنا أحمد قال لي التي تجوز في ذلك الكتاب والحديث القرآن والحديث فماذا نقول في الكرسي في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موضع قدم الرب لا هل هذه صفة هذه ليست إيش ليست صفة من صفات الله ولذلك لو أقسم الإنسان بالكرسي ما صح لو قال وكرسي الله يصح ولا ما صح ولو قال وعرش الله يصح لا يصح لأن العرش ليس من الصفات بل هو مخلوق انتبهوا يا رب الكعبة ما حدث بالكعبة إذا قال ورب العرش أي لا بأس ينظر ولو الصحابة ما ورد عنهم ذلك لأنهم متأدبون ولذلك ما سألوا الأسئلة التي أوردها أهل البدع للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أورد أهل البدع هذه التساؤلات والسؤالات على أهل العلم أبدا طيب إذن عندنا أربعة آفات وقع فيها الكثير من الناس وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل وكل آفة تميزت بها فرقة من الفرق نعم وكل هذه الفرق التي تبنت هذه المناهج قد خالفت منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات الصفات لله سبحانه على الوجه اللائق به نعم أول فرقة قد خالفت منهج الله في هذا البحث هم الفرقة التي وصفت الله تعالى بالنقص، وهم يعدون في الحقيقة أراذل هذه الأمة وزنادقتها ككثير من منافقيها، وقد وقعوا فيما وقعت فيه أو فيما وقع فيه ظلال بني إسرائيل الذين وصفوا الله عز وجل بالنقص، مثل الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وكذلك الذين قالوا أيضا حينما وصف الله تعالى بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكضاليهم الذين وصفوا الله جل وعلا بالتعب وقالوا إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم جعل يوم السابع يوم راحة له، يوم السبت، نعم وهم أهل السبت، فرد الله عليهم منزها نفسه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب. وقد وقع في هذا النقص أيضا بعض العرب من أهل الشرك والكفر، كالذين ظنوا أن الله تعالى لا يعلم السر ولا يعلم النجوى، قال تعالى عنهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم بما نعم وما كانوا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فيصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وفي هؤلاء أيضا قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وكالذين أيضا وصفوا الله عز وجل بالنقص، حيث أنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله وأنه بينه وبين الجنة نسب وأنه تزوج بجنية فأنجبت له بنات وهن الملائكة والعياذ بالله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فهؤلاء وصفوا الله بالنقص. وكذلك الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا إن عيسى ابن الله وأنه اتخذ صاحبه، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك في كثير من الآيات، منها سورة الإخلاص كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وقال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهذا النقص الذي وصف الله به والعياذ بالله وتعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والمتنقصون منه سبحانه علوا كبيرا، وقع فيه بعض الفرق، نعم المنافقون منافقو هذه الأمة هم من الفرقة التي وصفت الله بالنقص، نعم يظنون أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم. ألم ترى إلى قوله تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله قال بعدها ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها في بئس المصير. فهم وصفوا الله تعالى بأنه غير عالم بهم، وهذا نقص لا شك، هذا وصف له بالنقص. فوقع في ذلك أراذل هذه الأمة. الفرقة الثانية التي ظلت في باب الصفات الذين وقعوا في التشبيه والتجسيم، فشبه الله عز وجل بخلقه وجسموه، نعم، وهؤلاء متفاوتون. نعم نقول هؤلاء شبهوا وجسموا، منهم على ما ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل المشهور غلاة الشيعة وقعوا في التشبيه، غلاة الشيعة وغلاة الروافض وأئمتهم وقعوا في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. والعجيب أيها الإخوة أنه كما يقول الشهرستاني وكذلك الرازي وكذلك شيخ الإسلام يقولون إنه قد تبع هؤلاء بعض المحدثين وبعض الفقهاء من أصحاب أو من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ما ستسمعون، ووقع عندهم لبس واستحسنوا أقوالهم، لا أقول كلهم لكن بعضهم، أقول بعض أتباع هؤلاء الأئمة الأعلام، أئمتنا الأعلام هم منزهون من ذلك ولله الحمد، عقيدتهم صافية من كل ما يخدشها سواء كان في ألوهية الله أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، لكن بعض الأتباع الذين أخذوا الفقه مثلا على مذاهبهم من تأثر بكلام هؤلاء المشبهة والمجسمة ككهمس ومضر وأحمد الهجيمي، نعم، أما الروافض الذين غلوا وأقصد أئمة الشيعة الذين شبهوا الله عز وجل فهم كثيرون أيضا. نذكر على سبيل المثال هشام بن الحكم، ليس ابن معاوية، لا، هشام بن الحكم ابن سالم الجواليقي وعبد الرحمن ابن يونس القمي، نعم، وأبو جعفر الأحول والذي كان يسمى بشيطان الطاق، نعم، لشدة غلوه ووقوعه في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأبو داود الجواربي، نعم، وأبي عبد الله محمد السجستاني أحد عباد سجستان، ونعم هذا الأخير الكرامي، الكرامي ومنها وإليه نسبت فرقة الكرامية. وهذه الفرق كما يقول الرازي صارت كل فرقة لها مذهب، فعندنا الجواليقية والكرامية وغير هذه الفرق من الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وغير ذلك من كتبه أن كثيرا من الأكراد مشبهة ومجسمة إلى درجة تفوق العقول، وهم شافعية في المذهب، شافعية في الفقه. وذكر أهل جالان أيضا أن منهم الشافعية والحنابلة، لكنه قال إن الحنابلة المحضة الذين تبعوا حقيقة المذهب وتأثروا بالإمام أحمد قد نزهوا عن هذه العقيدة الباطلة. وذكر أيضا أن بعض المشبهة والمجسمة بعضهم من الأحناف، بعضهم من الأحناف. ولذلك أيها الإخوة بعض الأحيان قد يجد الإنسان كتابا في الفقه ويكون على فقه مذهب من المذاهب الأربعة، فإذا لم يكن على دراية بكاتبه ومؤلفه وبعقيدته قد إيش قد يضل بذلك، قد يضل بذلك. هذا في الفقه. فما ظنكم بما لو كان كتابا في التفسير مثلا؟ إذا كان كتابا في التفسير فهو أخطر، وإذا كان كتابا في العقيدة. وقد يكتب يعني مذهبه، فيقال مثلا فلان بن فلان الذي عاش في القرن السادس أو السابع للهجرة أو الثامن الدمشقي مثلا الشافعي، فأنت تظن أنه من تلاميذ الشافعي. وقد يكون هذا من غلاة المشبهة، من غلاة المشبهة. حتى نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين في كتابه كلاما يتقزز العبد من ذكره، قاله هشام بن الحكم الجواليقي في ذات الله عز وجل، لا أريد أن أردده، قرأته حتى كاد عقلي يطير. لا يرضى الإنسان أن يتكلم في مخلوق بمثل ما قال. أعطى لله لونا وأعطاه مذاقا، أن له ذوق يمكن ذوقه، وأنه يتلألأ من كل جهة كتلألؤ الياقوتة، وأنه طويل عريض عميق طوله في عمقه، كلام كله تخريف، كله تخريف. واستحسنه أتباعه وتبنوا هذه العقيدة، حتى أن أبا داود هذا الجواربي نعم قال لأصحابه يوما: لا تسألوني أو دعونا من الفرج واللحية، يعني دعونا من الاستفتاء في اللحية أو فيما يتعلق بدماء الفروج مثلا، وسألوني عما وراء ذلك. وذكر الكعبي وغيره أن هؤلاء يدعون أن الرب يرى في الدنيا، وأنه قد يعانق وقد يصافح بعض الخلق، نعم، فشبهوه سبحانه وتعالى بخلقه. وهؤلاء أيضا أهل شر وأهل بدعة، لأن الله جل وعلا نفى الشبيه عن نفسه والمثيل والنظير، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة من الفرق التي ضلت عن سواء السبيل في باب الأسماء والصفات هم نفاة الصفات. ففرقة وصفت الله بالنقص، وفرقة شبهت الله بالخلق، نعم، وفرقة نفت الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أقسام الذين نفوا، منهم من نفوا الصفات بالكلية، نفوا الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاتهم، نفوا حتى الأسماء نفوها سبحان الله. ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من نفى البعض وأثبت البعض، أثبت بعض الأسماء وأثبت بعض الصفات، ونفى بعض الأسماء ونفى بعض الصفات. فصار عندنا كم من فرقة فيهم؟ لا، ثلاث فرق من النفاة. إذا سمعت أو قرأت عن النفاة لا تظن أنهم نفاة لكل الصفات. نقول منهم من نفى الصفات كلها وأثبت الأسماء، ومنهم من إيش نفى الأسماء والصفات بالكلية، ومنهم من إيش من نفى بعض الصفات ونفى بعض الأسماء وأثبت البعض الآخر. فصار عندنا ثلاث فرق، وسنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل. إذن هؤلاء نفوا الصفات عن الله جل وعلا، ونفيهم للصفات له أسباب، له أسباب. منها أنهم أرادوا بنفي هذه الصفات هدم عقيدة المسلمين، فكان هدم نفيهم للصفات مقصودا لشن الحرب على هذه العقيدة الصافية وعلى هذه الشريعة الغراء، كما سنسمع في عقيدة الجهمية من أين انبثقت، شيء عجب. ومنهم من نفى الصفات لأنه قدم عقله على المنقول، فما أثبته عقله للرب ثابت، وما نفاه ولم يقبله عقله قال هذا لا يثبت، فجعلوا الحاكم في هذه المسألة من؟ العقل، جعلوا الحاكم والعقل. ومنهم نعم وقالوا أيضا هؤلاء وغيرهم قالوا إن إثبات الصفات نقص نقص فيه، فإذا قلت لله سمع فقد شبهته بالمخلوقين سبحان الله، وهذا باطل كما سيأتي. الله جل وعلا امتدح نفسه بالسمع، إن الله كان سميعا بصيرا، مدح هذا ولا ما هو مدح؟ الله يمدح نفسه بالسمع والبصر، يأتي هو يقول لا تقول سميع، ليس له سمع، هذا نقص فيه. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله. طيب، وأول هذه الفرق وأكبرها ضلالا فرقة الفلاسفة، والفلاسفة منهم الغلاة ويلحقهم الباطنية ومنهم غير الغلاة. الفلاسفة نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، نفوا عنه الصفات وسلبوها، وقد ادعى بعضهم أن هذه الفلسفة التي غرقوا فيها تقرب المفهوم، مفهوم عقيدة المسلمين، ولذلك اليوم ينادى بها حتى في الجامعات، يريدون تقريب الفلسفات العفنة بعقائد المسلمين. وهذا ما أدري منكم من درس هذا، حتى المعاهد صارت الآن طار شررها إلى المعاهد. ها؟ نعم، ويستدلون لذلك بكبار الفلاسفة الذين يسمونهم إنهم فلاسفة إسلاميين، كابن سينا الذي يفتخر به الكثير من العرب، وهو إنسان منحرف، لأن بنفيهم للصفات وصلوا إلى نفي وجود الله عز وجل بالكلية. بنفيهم للصفات نفوا وجود الله، لأن الوجود صفة أم لا؟ ها؟ الوجود صفة لله، فهم من نفيهم للصفات وصلوا إلى نفي صفة الوجود، كابن سينا وابن رشد والفارابي وغير هؤلاء. وهؤلاء تأثروا كما قال أهل العلم بفلسفة اليونان، بفلسفة أفلاطون، نعم سقراط وأفلاطون الإسكندري، أنت تعرف أسماءهم أكثر مني. والعجيب أنه في عهد مأمون بن هارون الرشيد سمع الناس بهذه الفلسفة، فأرسل المأمون إلى بلاد الروم حتى تترجم له هذه الكتب، واستقدمت إلى العالم الإسلامي، ويوجد علماء في ذلك الوقت. ولذلك تجد ابن القيم يتكلم عن أفلاطون، نعم وسقراط، يتكلمون عن هذا، خاصة في كتابه غاث اللهفان يتكلم عنهم، عجيب. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فاستقدمت هذه الكتب، ثم قيل إنها الكتب التي تحمل النور، لأنها قائمة على أصول ثابتة، على أصول ثابتة، وكلها فلسفات عفنة تؤدي بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، بل هي كلها من هذيان هؤلاء ومن وحي الشيطان حتى طار شررها. من هؤلاء الفلاسفة فرقة ضلت، وهم الغلاة الفلاسفة كالباطنية، ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال إن هؤلاء من ينفون عن الله النقيضين. سبحان الله، ينفون عن الله العلم، يقولون لا تقل عالم ولا غير عالم، لا تقل موجود ولا غير موجود، لا تقل قدير ولا غير قدير، لا تقل سميع ولا غير سميع. واجتماع النقيضين في شيء واحد يصح؟ لا يصح عقلا. ولذلك رد عليهم ردا بناء رحمه الله بالمنطق والعقل أن كلامهم باطل، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في وقت واحد بأي حال. وهم فروا من شر فوقعوا في شر منه، خشوا أن يشبهوا فوقعوا فيش في الجحود، وقعوا في الجحود، وقعوا في النفي، ثم بعد ذلك إيش؟ وقعوا في الجحود. ولذلك تناقل أهل العلم رحمهم الله في مدوناتهم وفي كتبهم التي ألفت في العقيدة كلمة جميلة. ماذا قالوا؟ قالوا إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. انتبه، المشبه والممثل يعبد؟ يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه فجعل العقل حاكما على ما أثبته الله لنفسه، والله ينفي عن نفسه المثيل. وهم قالوا لا بد أن يكون، إذا قال يد إذن هي يد كأيدينا، إذا قال رجل فهي رجل كأرجلنا. فالممثل والمشبه والمكيف يعبد؟ يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، لأنه عطل الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بين هذه الفرق التي نفت الصفات فرقة الجهمية، فرقة إيش؟ الجهمية. وهؤلاء لهم تاريخ، كم الوقت؟ ها؟ هؤلاء لهم تاريخ. قيل إن إمامهم الأول هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم. وقيل والجعد بن درهم هو الذي نقل هذه العقيدة الخبيثة إلى جهم بن صفوان. وعند التحقيق أيها الأحباب وجدنا أن هذه العقيدة الخبيثة في نفي الصفات عن الله، عقيدة الجهمية، إنما جاءت من رجل من رجال اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لبيد بن الأعصم. عجيب، يعني يأبى أعداء الإسلام إلا أن يشنوا هذه الحرب على المسلمين باردة وساخنة. وأشرس هذه الحروب إيش هي؟ الحرب الفكرية. الحرب إيش؟ الفكرية. لأن محاربتهم لك في بيتك بوسائلهم التكنولوجية كالتلفزيون وغير ذلك، وإدخال الشكوك والأمور التي تزعزع الثوابت في قلبك، هذا أعظم كسبا عندهم من إيش؟ من سفك الدماء وإزهاق الأرواح. لأن هذه اللوثات والتلوث الذي طرأ على المسلمين في عقيدتهم وقلوبهم مستمر، بينما إذا أبيد قوم أو أهل بلد إيش يحدث بعد ذلك؟ يخلفهم أقوام، وهؤلاء قد ينالون درجة الشهادة، لكن هؤلاء يكونون حربا على الإسلام وأهله. فهمتم؟ والجهمية منهم الغلاة، منهم الغلاة كالذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية، هؤلاء غلاتهم. ومنهم غير الغلاة الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا إيش البعض، كما سيأتي إن شاء الله. يكفي هذا، نواصل الحديث عن الجهمية بكرة بإذن الله. ما أدري والله، لا تسمي لي إنسان ما قرأت عنه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية البداءة في الكلام عن الفرق التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن الفرق انقسم إلى أقسام. أولا بدر منافقوها ومنافقوها كعباد بني إسرائيل الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا أيضا أن الله فقير، وقالوا أيضا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يعني أصابه تعب فارتاح في اليوم السابع وهو يوم السبت، وسموا هذا سموا هؤلاء ب يعني أهل السبت أصحاب السبت سموا بأصحاب السبت. احنا قلنا هم يصدق عليهم هذا الوصف او هذه التسميه. نعم مساله الزنادقه لنا بحث طويل فيها، من هم الزنادقه ومن اين اشتق هذا الاسم، وهل هم المنافقون ام المانوية أم الثانوية أم المجوسية، على خلاف في ذلك إن شاء الله. طيب، لكن يصدق عليهم أنهم زنادقة، لأن كثيرا من العلماء جعلوا الزنادقة هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فيقولون إن فلان إيش زنديق، كثير من علماء السنة والجماعة. ومنهم من جعل الزنادقة هم الجهمية، ومنهم من جعلهم بالمجوس، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل. نعم. كذلك الذين قالوا أن الله تعالى لا يعلم السر، فرد عليهم قائلا أن يسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل رسولنا لديهم يكتبون. كذلك قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. الظن هنا الله لا يعلم. كذلك المنافقين كان هذا صنيعهم، فرد الله فقال الله تعالى فيهم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير. نعم. قالوا أن الله عز وجل تزوج بجنية وأنجبت له بنات وهم الملائكة، الله عز وجل قائلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب وشهادتهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. ما قالوا أن الله عز وجل له الملائكة أن الملائكة بنات وهم بنات الله عز وجل، لكن وقعوا في الذين قالوا أن قريش هي التي قالت. نعم، ولكننا ذكرنا الآن الذين وصفوا الله بالنقص إجمالا. نعم، لا نقول هؤلاء هم كفار قريش وفئة منهم، ومنهم من تبعهم على هذا الاعتقاد. نعم. يقولون أن الله هو أنجب ولدا، ومنهم يقول أن عيسى هو ابن الله. إذن كل هؤلاء وصفوا الله بإيش؟ بالنقص. طيب، ما وجه وصفه بالنقص فيما لو قالوا فقير، مع أنه دعا إلى القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هم وصفوا الله بالنقص وقالوا كما قال الله عنهم قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. قالوا ذلك لسبب، وذلك حينما أنزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جواب. نعم، لما نزلت هذه الآية من اليهود قالوا أن الله افتقر يعني فطلب القرض يعني من عباده، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية يعني الذي يعني يبرئ نفسه يعني من الفقر لأنه يعني خزائن. لكن ما وجه الرد عليهم؟ هل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله أن الله في حاجة إلى القرض، أم أن هذا على سبيل الترغيب في الصدقة؟ على سبيل إيش؟ على سبيل الترغيب في الصدقة، على سبيل إيش؟ الترغيب في الصدقة. وأن المال الذي ينفع صاحبه ما هو؟ هو الذي يتصدق به لأنه يمضي حينئذ. تمام. لا، هذا في قوله تعالى لن تنالوا البر. ان ابي الدحداح رضي الله عنه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال ايستقرض من الله وهو الغني. نعم، صح هذا، صح هذا. اذا قلنا كله على سبيل الترغيب الصدقه. طيب، ما وجه كون نسبة الولد إلى الرب تبارك وتعالى نقصا؟ وهذا ما ذكرناه أمس، لكن ذكرناه فيما مضى. يلا بس أذكره حتى في تفسير اللي فسرنا، بس غير أذكر. نعم، هذا وجه، لأنه خير الوارثين، صح؟ طيب، لأنه الوارث. نعم، الثاني الوالد يصير لو عطف نحو هذا الوالد وحاجة إليه في الكبر، قلنا هذا ممكن يستحق له. والله ليس بحاجة إلى ذلك. منزه كذلك في غاية أخرى قد لا تلاحظونها. بعض الناس يبتغي بالأولاد أن يكون له شبه في هذه الحياة، حتى في الخلقة يريد أن يرى شبهه وهو صغير، والله تعالى نفى الشبه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك تقول العرب في المثل المشهور من شابه أباه فما ظلم، هذا مثل عربي مشهور، أن من شابه أباه ما ظلم. طيب، الوجوه متعددة عند التأمل، وقد ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في كلامه عن قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم، في زيادة أنت. إذن هذه الفرقة هي الأولى التي وصفت الله عز وجل بالنقص. الفرقة الثانية قال نعم والرواف أئمته، وقد تأثر بهم الأئمة المحدثين من الشافعية والشافعية والمالكية، وقع لهم بالاستحسان لهذا عبيد. أمين. قلنا أن اللبس قد وقع لبعض أتباع الشافعية الأئمة منزهون عن ذلك، لا، لكن بعض أتباعهم، صحيح، كما سنسمع أكثر. نعم، نريد أن نذكر بعض أئمة هؤلاء الذين ظلوا وظلوا. احنا ذكرنا أن ذكر الشيخ الثاني والشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الرازي أن من أئمة هذه الفرقة كان لا، غلاة الروافض الذين شبهوا الله بخلقه وجسموه، من هم؟ كهمس. لا، هذا من أصحاب الحديث، هذا من رجال الحديث كهمس هذا. نعم، مضر الهجيمي. نعم، أو هذه الأسماء لا تستهن بها، لا تقول إنها يعني لا، لأن هذه قد تعرض لك في كتب وتأتي أقوال عنهم تستحسن، تقول قال بعض السلف الصالح، وإذا لم تعرف هذا مشكلة. نعم، فإذا لم تفرق بين بشر الحافي وبشر المريسي مشكلة. كأبي داود الجوالي وعبد الله محمد السجستاني، وهذا كان من عباد السجستان. أين الجوالي؟ من هو هذا؟ هشام ابن الحكم ابن سالم الجواليقي. الجواليقي، طيب، فيه كذلك من أسمائها يوسف. أنا مقدم يوسف على كل شيء، احنا كلام عن يوسف عليه السلام، مقدم يوسف. نعم هذا هو هذا الذي ذكرت أنت. هذا محمد بن الكرام نعم. وهي المنسوبة إليه فرقة إيش؟ الكرامية. الكرامية. أبي يونس القمي. هذه كذلك له فرقة نشأت تسمى اليونسية. تسمى اليونسية. طيب فيه آخر أيضا مضحك اسمه. ها. لا لا. وش معنى الطاقة؟ ما تعرف الطاقة شو؟ النافذة. أي. هذه كذلك له فرقة اسمها الشيطانية. كل هذه كل واحد له فرق. الجواليقية، اليونسية، الكرامية، الشيطانية. نعم. كل هذه الفرق ممن شبهت الله عز وجل بخلقه. طيب. في زيادات. رأينا أكثر من هذا. أنت. نعم ذكر العلماء أن هؤلاء يقولون كلام يتقصون به من شأن الله عز وجل ومن ذات الله عز وجل وهو كلام تقزز منه النفوس. يعني كقول أحدهم أن الله عز وجل يلمع كاللؤلؤ مثلا وأن الله عز وجل يعاني بعض خلقه ويصافح بعض خلقه. عياذ بالله. طيب إذا قالوا كلاما لا يليق لا يليق بالله تبارك وتعالى وجعلوه جزء صحيح. حتى بعض علماء المغرب العربي الذين يشاد بذكرهم اليوم نعم إلا من عصم الله عز وجل وقعوا في التشبيه والتشسيم وهم مالكية وربما يعني يفتخر بهم ولكنهم عندهم ضلال وانحراف كبير في جانب العقيدة وفي جانب أسماء الله وصفاته. نعم. الجواربي قال لأصحابي لا تسألوني عن اللحية والفرج بل أسألون على ما وراء ذلك. عما وراء ذلك وش يريد؟ يريد أن يتكلم في ذات الله. في ذات الله والعياذ بالله. نعم. سيأتي كله إن شاء الله. هما أغلبهم يعني ممن اعتزل فيهم اعتزال. هنا ذكر الكعبي هؤلاء أنهم قالوا أن الله يرى في الدنيا قد يرى ويصافح والعياذ بالله. طيب نعم الفرقة الثانية. نعم الثالثة. يلا أنت. الفرقة الثالثة هو نفاة الصفات الذين نفوا الصفة التي أثبتها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الصفات لمن؟ لله. أول قسموا إلى أقسام. نعم. أول نفوا الصفات والأسماء كلها. ثانيا من هم هؤلاء؟ غلات من؟ غلات ماذا؟ غلات الجهمية والفلاسفة. الثاني نفوا بعض الصفات وبعض الأسماء وأثبتوا الباقي. لا نفوا بعض الصفات وبعض الأسماء وأثبتوا البقية. الثالث نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء كما هو طريق المعتزلة مثلا كما سأتي. طيب من هذه ممن ظل تحت هذا القسم من؟ سفيان الفلاسفة. أنت درست الفلسفة؟ درست نظرية من؟ خلينا من تتروين هذا قرد من القردة ماشي. نعم سقراط وأفلاطون صح. كي ها؟ يبحث عن الشك في كل شيء لأنه يشك في اللحظة التي يمكن شك في كل شيء. الشك في كل شيء نحوله في النهاية يعني وجدت حقيقة بعد 40 سنة. اسمه كيشو كيشي ديكارت ديكارت اي معروفه. طيب نعم منها منها منهم من ظن حتى يقضيها في عقيده في العقيده الصحيحه وعقيده عقيده المسلمين وحتى يعني يجرحها وحتى يعني يبث الشبه في قلوب المسلمين ومنهم منظر لتقديم العقل على النقل فبمجرد أنه إذن ضلالهم له أسباب له أسباب. طيب الفلسفة كيف دخلت العالم الإسلامي كيف دخلت الفلسفة للعالم الإسلامي وائل والله أنتم جديرون بهذا لأنكم أنتم درستم الدراسات الحديثة هذه. نحن الحمد لله ما عافانا الله من هذا العفن. درست أنت الفلسفة؟ هاي. درست؟ نعم. ها؟ أي كيف دخلت إلى العالم الإسلامي؟ لا تدري. تعرف كيف دخلت يا بدر؟ لا هم هذه شعار آخر أرادوا رفعه دخلت في عهد مأمون ابن هارون الرشيد أي ماذا فعل طلب بناء يعني بترجمة الكتب اليونانية للفلاسفة اليونان أمر بترجمتها ويعني بإيصالها إلى البلاد المسلمة واستحسنوا هذه الكتب وبدأوا في دراستها صحيح سميت ايش صح. طيب اذكر لنا بعض الفلاسفة الذين يذكرون اليوم على سبيل الافتخار بهم. افلاطون وسقراط خلينا من افلاطون خلينا من هؤلاء العرب ابن رشد وابن سينا والفارابي وغيرهم لكن هؤلاء الثلاثة برزوا في هذا حتى الغزالي حتى الغزالي نعم ولكنه تاب رحمه الله صاحب الإحياء نعم أي هو هذا صاحب الإحياء لا شك كان عنده انحرافات رحمه الله كبيرة جدا ثم تاب إلى الله. طيب الآن يرفع شعار لهذه الفلسفة نعم الفلسفة الذي قال بعض السلف قال من يعبد من يعبد المجسم عدما فقط راحت يوسف اصبر قبل هذه قبل هذه وش عقيدتهم هؤلاء الفلاسفة الآن لما استقدمت هذه الكتب إلى العالم الإسلامي ومترجمة وأقبل على دراستها الناس ظل بها بعض الناس أم لا؟ طيب الآن هذه الفلسفة تستحسن اليوم كيف يرفع شعار يعني كيف يروج لها لأن معرفة طرق العدو لا بد منها عملا بعموم قوله تعالى وخذوا حذركم كيف يروج لهذا الشيء الشيء لا يمكن أن يروج إلا بأسلوب كما سمعتم في التدخين مثلا هذا مهم أنت لا لا لا لا ليس هذا نعم لا لا غير هذا أمين يعني يريدون الجمع بين الفلسفة وعقائد المسلمين فجعلوا دراستها من جنس دراسة العقيدة بدعوى اعرف خصمك اعرف ماذا ما هو تفكيره ولا تكن منغلقا هكذا يلبسون على شباب المسلمين اعرف خصمك اعرف تفكيره لا تخشى ألست واثقا من نفسك نعم ثم فتح هذا الباب على الأمة وصار صارت أجيال المسلمين يدرسون هذا والذي أفرزه ماذا هل صار هؤلاء على علم بعقيدتهم الصحيحة. نعم، من خلال هذه الدراسات أم أنهم انحرفوا في الغالب؟ أجيبوا جماعة، انحرفوا في الغالب، حتى تجد الواحد من هؤلاء يفتخر بأنه يدرس الفلسفة، يفتخر ويرى أنه عقلاني وأن عقله كامل ويأتي بهذه النظريات ويبطل كلام الله سبحانه وتعالى، يبطل الوحي من القرآن والسنة بدعوة هذه النظريات التي تعد من الخزعبلات ومن وحي الشيطان لأوليائه. ولذلك نقول إنه لا يجوز دراسة هذه الفلسفة، ولا يجوز حضور هذه الدروس، ولا يدرس هذه الأمور إلا فحول أهل العلم، نعم، ممن هم في درجة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا لا أحد يدرس، أي لا شك، كيف لا يحضر، لا يجوز أن يحضر. لا، هذه ما في مشكلة، لا ذنب بعد الكفر. إذا استطعت أن تجتنب فافعل. من هم هؤلاء الفلاسفة؟ ايش قالوا؟ لا تقول أن الله موجود أو غير موجود، وأن الله سميع أو غير سميع، وأن الله قدير أو غير قدير. إيش نفوا؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إيش نفوا عن الله؟ النقيضين. وهل هذا صحيح؟ لا يمكن. طيب، يعني إما أن يكون إيش؟ إما موجود وإما غير موجود، صحيح؟ إذا انتفى أحدهما ثبت ثبت الآخر، لأنه لا بد من نفي وإثبات. قلنا أن المشبه يعبد العدم، المشبه يعبد الصنم، والمعطف يعبد العدم. كيف؟ هنا المشبه يعني أنهم ينفون الصفات لله عز وجل، يقدمون العقل على ذلك. لا، الآن قول السلف إن المشبه يعبد صنما وإن المعطل يعبد عدما، ما وجه هذه الكلمة؟ ما وجه هذه الكلمة بدر؟ أي أن المشبه يعني يعني بخلق من مخلوقاته، كأنه يعني جسد الله في هيئة مخلوق. نعم، وعبده. المعطل يعني يعطل الصفات أو ينفيها بالكلية، فكأنه يعبد لا شيء. إذ كما قلنا لا توجد ذات بحالة خالية من الصفة، لا يمكن هذا، لا نقلا ولا عقلا، لا توجد ذات خالية من إيش؟ من الصفات، لكن الصفات بحسب ما أضيفت إليه. طيب، عندهم قول أيضا روجوا بها مذهبهم الباطل في نفي الصفات، عندما قالوا لا تقل سميع، لا تقل بصير، لا تقل كذا، لا تقل كذا. لماذا سفيان؟ اصبر، أخذت حضرت أنت؟ ما حضرت. جمال، أحمد، حضرت ولكن ما حضرت. حضرت ب نعم، يلا. امتدح نفسه بهذه الصفات ام لا؟ صحيح، كما في قوله إن الله كان سميعا، هو امتدح نفسه بها، وهم قالوا لا تقل سميع لأنه نقص، لأنك إذا قلت سميع فقد شبهته بمن يسمع، بمن له سمع، وهذا باطل. نعم، والله طال الدرس أمس لهذه الدرجة المناقشة. نعم، قدموا وقالوا بأن العقل هو الحاكم، وقلنا بأن هذا غير صحيح. ليش؟ إن سدلنا في الآية إن الله سميع بصير. لا نعم، قل أنتم أعلم أم الله. لأن هذه الأمور غيب أم لا؟ والغيب هل يدخل فيه العقل؟ ليش؟ لأنه يفوق العقل، يفوق العقل. طيب طيب، إذن هذا القسم ممن نفى الصفات. وأول فرقة كما قلنا فرقة الجهمية. نبدأ. هي يدعون، هم يسخرون من أهل السنة، هم يسخرون من أهل السنة، هم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة، يعني الأوصاف التي فيهم هم جعلوها في من هم أهل من أهل الحق، ويقولون أنهم مفوضة، لكنهم إذا نوظروا قالوا نعم طريقتهم أسلم، هؤلاء مساكين لا عقول عندهم، لكن طريقتنا أعلم وأحكم. شوف أسلم يقولون على سبيل الازدراء، على سبيل التنقص، يعني مثل ما يقال اليوم رجال الدين، احنا الدعاة مثلا او طلبة العلم شو قال عنا رجال الدين. بالمناسبة كلمة رجال الدين اتت من النصارى، لان المسلمين كلهم رجال دين في الاصل، فهم يقولون هؤلاء رجال الدين او اهل اللحية، درويش، افكارهم سطحية، ما يفهمون كثيرا في الحياة، فهمتم؟ طيب، إذا أول فرقة انحرفت في هذا المبدأ العظيم وفي هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد أسماء الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فرقة الجهمية. فرقة الجهمية، وهؤلاء لهم أئمة ولهم أتباع، وتفرع من الجهمية فرق أخرى. أما عن إمامهم الأول فقد قيل إنه الجعد بن درهم، ذكرنا هذا؟ ما شاء الله. طيب، بورك لنا في الوقت أمس، نسأل أن يبارك في وقتنا دائما. إذن يكفي، ندخل المعتزلة. الجعد بن درهم هو أحد ابن درهم، وما يسوى درهم. الجعد بن درهم هو أول من ابتدع بدعة نفي الكلام عن الله، ونفي الاستواء عنه، ونفي الصفات. شو سمى هذا؟ جعد ابن درهم. وعلى ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه وفي البداية والنهاية، أن الجعد بن درهم أخذ عنه صفوان ابن جهم، الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان، وأخذ عن الجهم ابن صفوان بشر المريسي. نعم، وأخذ عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد. انظر إلى السلالة. أما عن تاريخ ظهور الجهمية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنهم برزوا وانتشرت مقالتهم في حدود السنة 300 بعد الهجرة، انتشرت مقالاتهم وطار شررهم في العالم الإسلامي، ولكن التحقيق أن مذهب الجهمية ظهر قبل ذلك بكثير، فلقد ظهر مذهب الجهمية في عهد أبي حنيفة رحمه الله، وكان قد توفي هو في السنة 50 للهجرة، فظهر مذهبهم في ذلك الوقت. لكن لعل قصد شيخ الإسلام رحمه الله ظهورهم وانتشار مقالتهم وشهرتهم، لكن أول ما ظهر مذهبهم ظهر متى؟ ظهر في عهد أبي حنيفة رحمه الله، وكان قد ابتلي بهم، كان قد ابتلي بهم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في مجموع الفتاوى أن نفاة الصفات أخذوا هذا المبدأ من كثير من تلاميذ اليهود والصابئين، والزنادقة، حتى أنه قيل أن الجعد بن درهم أخذ هذا الأصل وهذه الفكرة العفنة أن الله ليس على عرشه مستو وأنه مستول وأنه لا يتكلم، أخذها عن رجل يقال له أبان ابن سمعان، وأظن أننا قد ذكرناها مثله. اصبر اصبر سيأتي اصبر. أبان ابن سمعان، وأخذ هذا عن طالوت، رجل يقال له طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذ طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى التسلسل الآن كيف انتشرت هذه هذه الفكرة. فعلم بذلك أيها الإخوة أنهم أرادوا بذلك هد وهدم عقيدة المسلمين، فكانت المسألة مقصودة، يعني ظهور الجهمية كان مقصودا من أجل الحرب على هذه العقيدة، ولم يكن ذلك بناء على اجتهاد خاطئ أن إنسانا اجتهد فأخطأ في الفهم، لا، بل كان ذلك عند سائس ممن قد علمتم من أجل إدخال النقص على عقيدة أهل الإسلام. حطوا بالكم، وقد انتشر هذا الفكر لا سيما حينما قيض له بعض ولاة الأمر الذين دافعوا عليه، ولذلك قالوا إن الجعد بن درهم كان مؤدبا لآخر خلفاء بني أمية يقال له مروان بن محمد، وكان يسمى مروان الحمار، وسمي أيضا مروان الجعدي نسبة إلى شيخه. وستعجبون إن قلت لكم أن هذا الجعد بن درهم كان يأتي، يعني درس العلم في أول الأمر، حتى قيل إنه درس على الإمام المعروف وهب بن منبه، ما أدري هل تعرفون هذا الإمام أم لا. وكان وهب بن منبه رحمه الله يحذره من هذا من هذه الإيرادات التي يريدها، لأنه يأتي ويسأل عن يدي الله عز وجل، يسأل عن كلام الله، يسأل عن رجل الله، يسأل عن أسئلة عجيبة، ويقول يرد عليه وهب يقول إني والله أخشى عليك إني لأظن أنك من الهالكين، وقد صدق فيه ظنه سبحان الله، قد صدق ظن وهب بن منبه في الجعد، يقول إني يا جعد أظنك أنك من الهالكين، إنه لو لم يخبرنا أن لله يدا ما قلنا، ولو لم يخبرنا أن لله عينين ما قلنا بذلك، وجعل يناظره، ولكن الرجل ما ترك ذلك، ما ترك ذلك، وقد حكم عليه أهل العلم كالإمام الذهبي والإمام الطبري بأنه رجل زنديق، وأنه لا يقبل له خبر، وحكموا عليه بالكفر. فكان هو أول من نشر هذا المذهب الباطل، أول من نشره. وذكر ابن عساكر في تاريخه وغيره من الحفاظ كالإمام البخاري وابن أبي حاتم وابن كثير أيضا قصة مشهورة في القضاء على هذا الرجل، فإنه قتل يوم عيد الأضحى، وكان الخطيب يومها خالد القسري، فخطب الناس، خطب الناس يوم العيد، وكان الجعد حاضرا في الخطبة، لأن هذا الرجل كذب الله في الأخبار، قال إن الله لم يكلم موسى، الكلام من صفة المخلوقين، والله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن اتخاذ الخليل حاجة والله غير محتاج. سبحان الله، الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو إيش ينكر ذلك، الله قال وكلم الله موسى تكليما وهو ينكر ذلك، فكذب الله في خبره. فقام خالد بن عبد الله بن القسري، فقام خطيبا في الناس يوم عيد الأضحى وقال أما بعد أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم، فإنه أنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليما، وأن يكون قد اتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما قال الجعد علوا كبيرا ونزل من المنبر وذبحه على المنبر وكبر المسلمون وفرحوا بذلك. انظر كيف كانت نهايته والعياذ بالله. وكان ذلك في السنة، يقال أنها السنة 124,100,000، وقيل أنها السنة 18,100، نعم ومئة، نعم سنة، قيل أنها السنة 124,100، وقيل أنها السنة 18,100، هكذا قال بعض الحفاظ، وهي قصة مشهورة، لكنه تتلمذ عليه أناس ممن تتلمذ عليه وأخذ عنه الجهم بن صفوان، ولذلك سميت الجهمية باسمه، سميت إيش؟ الجهمية باسمه. فالذي ابتدع هذه الفكرة أن الله لا يستوي على عرشه وأنه لا يتكلم من هو الجعد، ثم تتلمذ الجهم بن صفوان على يديه وجعل ينشر ذلك في صفوف المسلمين وكثر شره، حتى قيل إنه قتل شر قتله حيث أنه طعن في فمه، سبحان الله، جزاء وفاقا لأنه نفى صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، سبحان الله. وقيل إنه وقع أسيرا، وأن الذي أسره أحد شرطة نصر بن سيار، وقال له إنك لو ملأت الكواكب وأنزلت عيسى بن مريم ودخلت بطني لشققت بطني وأخرجتك وضربت عنقك، فضرب عنقه فريح المسلمين منه. إذن كانت هذه المرحلة الثانية. وهذا الجهم بن صفوان كانت له أقوال خطيرة جدا، سنترك الكلام عن أقوالهم وبعض يعني شبههم التي وقعوا فيها بعد ذكر المرحلة التاريخية. ثم جاء بشر المريسي عليه من الله ما يستحق، وهو لم يدرك الجهم بن صفوان، ولم يدرك أيضا شيخه الجعد بن درهم، وإنما أدرك ذلك عن طريق الكتب وما كتبوه. والعجيب أنه ممن أخذ العلم عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، حتى أنه قيل أنه كان يشوش في درس، يتكلم ويلقي البدع والشبه في قلوب الطلبة، حتى حذره أبو يوسف، كان قاضي، حذره من أن يصلبه في الكوفة. وقد ذكر المروزي قال إن أبا عبد الله قال، يعني الإمام أحمد رحمه الله، أن بشر المريسي كان أبوه يهوديا. رأيت التسلسل؟ نعم، قال أن أباه كان يهوديا، وكان أبوه قد بدل التوراة لليهود، فجاء هو ليبدل القرآن للمسلمين، حتى أنه مر أحد اليهود على بشر وقد اجتمع عليه الناس، فقال هذا الرجل تريد أن تبدل عليهم قرآنهم كما بدل أبوك علينا التوراة؟ حتى أنه في صفاته ذكروا أنه كان قصير القامة كثير الشعر منتن الريح رث الهيئة كأنه شيطان دميم الوجه، عجيب، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهذا الرجل أيضا ممن نفث سمومه في صفوف المسلمين، وقد قتل أيضا، قتل واستراح المسلمون من شره. أما عن مسألة، إذن هذه المراحل التي ذكرني، نعم، ولا تظنون أن مذهب الجهمية قد انقرض، وهذا هو الذي ينبغي أن يصححه أو يصحح مفهومه بعض من ينتسب إلى العلم، لأن بعض من ينتسب إلى العلم يضحك ويسخر ممن يدرس مذهب الجهمية أو المعتزلة. قل هؤلاء قد انقرضوا، أين هم؟ نقول لأنك غير عالم بالفرق، لكنك لو كنت على دراية بما قاله هؤلاء الفرق وأصلوه وذكروه من الضلالات والشبه، فإنه قد يزول اسمهم لكن يبقى فكرهم ويبقى مبدأهم وعقيدتهم. ولذلك ذكر أهل العلم كما ذكر الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله أن المعتزلة امتداد للجهمية، بل حتى كثير من الأشعرية والأشاعرة تأثروا بهذا المذهب ويتبنون بعض هذه العقيدة، وهم لا يسمون جهمية بل يسمون أشعرية، ويطلقون على أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة. فضلال هذه الفرقة وأفكارها ومبادئها المنحرفة لا تزال توجد إلى يومنا هذا، لا تزال. لكن الإنسان إذا أراد أن يكشف عوارهم وأن يفضح يعني خللهم العقائدي ينبغي أن يكون على علم، فإذا تعلم أصولهم وعرف فإنه يستطيع أن يميز بين ماذا؟ بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. من مبادئ الجهمية مثلا كما قلنا أنهم ينكرون استواء الله على العرش، فيقولون في استوى استولى، وهذا تحريف كما مضى. شو؟ لفظي لفظي، أنت تقول استوى هو يقول إيش؟ استولى. إيش يسمى هذا؟ هو يفضي، يفضي التحريف اللفظي لا شك أنه يفضي إلى شيء، إلى التحريف المعنوي، لكنه تحريف لفظي، لكنه إيش؟ تحريف اللفظي، لأنك لو سألته لقال إيش؟ استولى. بخلاف من قال في الغضب والرحمة، الغضب إرادة الانتقام، إذا سألت عن الغضب إيش يقول؟ إرادة، وإذا سألت عن الرحمة إيش يقول؟ إرادة الإنعام. هذا تحريف معنوي، هذا تحريف معنوي. من مبادئهم أيضا أنهم قالوا إن الله لا يتكلم، بل قال الجهم بن صفوان إن الله لا يوصف، لا يسمى بأنه شيء ولا حي ولا سميع ولا بصير، والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. قال البخاري سمى الله نفسه شيئا، فهم نفوا الصفات عن الله، نفوها عن الله بالكلية. أما غلاتهم فهم نفوا الأسماء والصفات، لأن بعض المتوسط فيهم نفوا البعض وأثبتوا البعض، أما غلاتهم فقد نفوا الأسماء والصفات. الغلاة فيهم قد نفوا الأسماء والصفات، وعندهم ضلالات أخرى غير ما ذكروه في القرآن أنه مخلوق، لأنهم يقولون أن القرآن مخلوق. لهم هم الجهمية، الجهمية ذكروا مثلا أن الجنة والنار تفنيان، وأنه لا بد من فنائهما وبقاء الله وحده، وهذا أيضا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه ماذا؟ الخلود في الدارين، الخلود لأهل النار من أهل الشرك والكفر فيها، والخلود لأهل التوحيد في أي شيء؟ في الجنة. ومما ذكروه أيضا أن الإنسان مجبور في أعماله حتى فيما يتعلق بالقضاء والقدر، عندهم ضلال، أن الإنسان مجبور في أعماله، فهو لا يفعل شيئا بمقتضى إرادته، لا يتصرف في نفسه، فإذا قال هكذا أو إذا شرب الخمر عندهم ما ليس له خيار مطلقا. قالوا حركته كحركة الغصن إذا تحرك بالريح، أو الشمس إذا زالت، أو القمر إذا غاب، هاي يتحرك بنفسه، لا يتحرك بتحريك الله، لا، انظر للظلام. هذه بعض أفكارهم، ونكمل إن شاء الله الحديث عنهم. وللإمام أحمد رحمه الله مناظرات عجيبة وجميلة معهم، لعلنا نذكر بعضها، ليس الكل لأن الكلام يطول جدا، ما زال عندنا فرق أخرى نريد أن نتكلم عنهم خاصة المعتزلة. للإمام أحمد مناظرات معهم وشبه أوردوها في بعض آيات القرآن الكريم، سوف نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الاثنين بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الفرق التي خالفت معتقد أهل السنة والجماعة هي كثيرة، منها ما عد ومنها ما لم يعد. وأول هذه الفرق التي ظهرت ممن نفى صفات الله عز وجل هي الجهمية. قلنا أول فرقة من نفت صفات الله هي الجهمية، وقلنا أول مؤسسيها كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله جعد بن الدرهم، وأخذ عليه جهمية. بس واحدة. الجهمية سميت بهذا الاسم لماذا؟ نسبة لجهم بن صفوان. من هو جهم بن صفوان؟ هو أخذ هذه العقيدة عن جعد بن درهم. الجعد بن درهم. بن درهم. متى ظهرت هذه الفرقة؟ نعم. ذكر شيخ الإسلام تيمية أنها ظهرت في القرن الثالث بعد الهجرة، ولكن بعد التحقيق تبين أنها ظهرت في عهد الإمام الشافعي رحمه الله المتوفي سنة 50 للهجرة. شافعي؟ أبو حنيفة. وابتدع يعني بهذه الفرقة التي ظهرت، ولكن يعني بدأ الظهور وانتشارها في يعني هل قويت لهم شوكة؟ لا في هذا العصر قويت شوكتهم، لكن هل قويت شوكتهم من حين ظهورهم أم ظل سمهم مخفيا ثم ظهر؟ الثاني صحيح؟ طيب، إذن ظهرت هذه العقيدة على يد الخبيث الجعد بن درهم، كيف ظهرت بدر؟ الجعد بن درهم أخذ عن أباد ابن سمعان، وأباد ابن سمعان من هو؟ أبان ابن سمعان. هو في الحقيقة أتان. أتان له أبان، لكن هو في حقيقته أتان. عرف ما هي الأتان؟ أنصى الحمار. وأبان أخذ عن صفوان عن طالوت. أوه، السند عندك مضطرب. نعم. أخذ هذه العقيدة عن أبان بن سمعان، وهذا الأخير أخذ عن طالوت بن أخت لبيب بن العاص الذي صحى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي. إذن منطلق هذه العقيدة أشياء؟ نعم صحيح أم لا؟ لأن السند قد ثبت. طيب ما هي عقيدتهم في العموم؟ أنت ها؟ إنكار نفي صفات. نفي صفات الله. أي نعم. نفي الصفات يقولون خاصة يقولون فينا يقولون الصفات والأسماء، يقولون الله لا يسمع وليس بأصم. أنكروا صفات شو يسمون هؤلاء بمصطلح أهل العلم؟ هم المعطلة. المعطلة هم نفاة الصفات. نعم. أن الله موجود أو غير موجود، قولوا لا تقولوا أن الله سميع قل أنه غير سميع فلا شيء أي خطأ يقولون سميع سميع أنت تتكلم بأي لسان؟ بأي لسان تتكلم؟ لا، ولكن الذي تذكره من أين تأتي به؟ قلنا الجهمية يقولون هذا. ذبح قبل ذبح قال أن الجاد يفي عن الله أنه يتكلم. طيب أي أنقل ما كتبت وما سمعت لا زدت. إذن أخطأت وخطأك هذا يحسب عليك. صح ما نصح كمان. صح وش يعتقدون؟ هم ينفون الصفات. ماذا قلنا؟ ينفون استواء الله والكلام وصفاته. ينفون جميع الصفات. طيب غلاتهم ينفون الأسماء معها. الغلات ينفون الأسماء معها وغير الغلات، وبعض الغلات منهم من نفى الأسماء والصفات ووصل إلى عقيدة الاتحاد والحلول. أشنع إلى الاتحاد والحلول. طيب الآن اعتقادهم ماذا؟ نفي الصفات. نفي الصفات نعم. نعم هي عندهم أمور أخرى، لا شك عندهم أمور أخرى، وإنكار أيضا ما هو ثابت ثبوتا قطعيا متواترا مثل بعض أمور الآخرة كالصراط والميزان وغير ذلك، كل هذه أنكروها. وقلنا أنهم يقولون أن القرآن مخلوق، وأن المعتزلة خرجت من الجهمية. طيب من يسمي لنا بعض رجال المعتزلة الجهمية؟ يوسف لا تستحق. الأخ الكريم الجهم المصطفان الذي قال عنه بشر المريس الذي سمي إليه فقد الجهمية هو المريس إليه فقد الجهم المصطفان. من هون هذا الثالث؟ هو الذي سمي إليه هذه الفرقة الجهمية من الجهم. طيب ولكن ما تعرف إلا جهم بن صفوان بشر المريسي صح، وأحمد بن أبي دؤاد صحيح، وعمر بن عبيد أيضا وغير هؤلاء. هي ترى أسماءهم كثيرة. مروان بن حمار هذا هو السلطان اللي أيد نشر هذه العقيدة الخبيثة، ولذلك سمي شيخ وسمي باسمه إيش؟ مروان الجعدي نسبة إلى شيخه الحمار الثاني. طيب نعم لا غير هذا قبل وفاته نعم. من هو؟ من هو الذي كان يحضر لوهب بن منبه؟ الجعد بن درهم. أي. يذكر بعض الضلالات في آية الصفات وكان يحذره يقول له إني لا أراك من الهالكين ويحذره عن هذه الاعتقادات حتى يعني صدق كلامه. صدق ظنه فيه. أقول صدق ظنه فيه. وش حصل له؟ هلك نفس أهلك نفسه وأهلك خلقا كثيرا من الناس. صحيح. طيب يعني هذا يدلك أيضا على أن الإنسان قد يأخذ عن بعض الأئمة الأعلام، ولكن إذا شاء الله تعالى له الزيغ والضلال والانحراف فأنه يزيغ ويضل. صحيح أم لا؟ ما أدري فيها مشكلة هذه. يعني هل بالضرورة إذا أخذ الإنسان عن شيخ مشهود له بالعلم أن يكون تلميذه مثله، أن يكون تلميذه مثله، لا أي نعم ليس بالضرورة، قد يأخذ عنه ويضل، وقد يسمع له ولا ينتفع بما يسمع. وشاهد ذلك ما قاله تعالى في المنافقين: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني كما دخلوا كما خرجوا، والله أعلم بما كانوا يكتمون. نعم. أن الإمام الذهبي رحمه الله والبيهقي حكموا على شهر المدة. ما ذكرنا البيهقي؟ إذا خالفت أخالفك. قلنا الطبري والذهبي والبغدادي وغير هؤلاء من العلم حكموا عليه بماذا؟ بالزندقة والكفر والضلال. وش أخذنا آخر؟ أخذنا أن بشر المريسي هذا الخبيث أن نسله يعود يهودي أيضا، لأن أباه من الذي ذكر ذلك؟ نعم المروزي ما هو تلميذه. طيب ممن حرف يعني الأب، يعني إذا ورث التحريف وراثة لبئست الوراثة هذه. التحريف أراد أن يحرف القرآن تحريف لفظي أم معنوي؟ معنى، لأن التحريف اللفظي له إليه سبيل، ليس له إليه سبيل. نعم نرى هذا. نعم كيف أخذها من كتبهم صحيح؟ طيب هل هذا الأخير سمع لبعض العلماء الربانيين؟ أبي يوسف. من هو أبو يوسف؟ صاحب القاضي، صاحب أبي حنيفة مشهور هذا. طيب وش كان يصنع؟ تشويش أحدكم؟ ولكن هل أشياء يعني هينة تتعلق بماذا؟ طيب وماذا فعل الإمام أبو يوسف رحمه الله؟ صح؟ وهل له ذلك؟ ها؟ ليش؟ هو قاضي صح، ولكن هل له ذلك؟ لماذا؟ لأن ضرره الضرر بالغ هنا. ها؟ إيه. طيب الجعد بن درهم نريد أن نعرف نهايته. توفيق ما حضرت وائل، كيف انتهى جعد بن درهم؟ من هو؟ ابن عبد الله القسري. وش صنع؟ هل توفرت شروط الأضحية فيه؟ ها؟ توفرت؟ ها؟ إيه. هل يجزي الأضحية به عن بهيمة الأنعام؟ ها؟ لا تجزي، ولكن هل هو محق في هذا؟ هو كان من أولاة الأمر لا شك، ولكن هل هو محق؟ ها؟ نعم، مثل هذا لا ينبغي أن، ولذلك يرد علينا أن أهل البدع يستتابون فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، لأن شرهم مستطير. أخذنا أمور أخرى. حاتم بشر المريسي.